الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بعد صلاة الاستخارة إذا احترت في أمرين ولا أدري ما أختار، هل يجب علي بعد صلاة الاستخارة وشعرت بالراحة اتجاه أحدهما أن أخذه؟ الحمد لله. وبعد، إذا صلى الإنسان الاستخارة في أمر هو متردد فيه فإنه بعد فراغه من صلاة الاستخارة فليعزم على أحدهما وليمضي قدما، فإن يسر الله له ذلك الأمر فتيسير الله هي خيرته له، وإن تعسر عليه الأمر الذي عزم عليه فإن تعسير هذا الأمر هي خيرة الله عز وجل له. فلا ينبغي للإنسان أن ينتظر بعد الاستخارة أن يرى رؤيا أو ينتظر انشراح صدر لأحد الأمرين، وإنما عليه بعد الاستخارة أن يعزم على أحدهما على ما يراه الأقرب له ويمضي فيه، فإن تيسر له إتمامه فقد أخاره الله عز وجل، وإن تعسر عليه فقد أخاره الله. فنتيجة الاستخارة ليست بالضرورة أن تكون انشراح صدر، وليست بالضرورة أن تكون رؤيا، وليست بالضرورة أن تكون نتيجة لها صورة معينة، وإنما عليه أن يعزم وأن يتوكل على الله وأن يمضي قدما في أمره، والله عز وجل من ورائه ومن بين يديه عز وجل. وإن رأى الإنسان أن يكرر الاستخارة مرتين أو ثلاث فإن له ذلك، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كرر الاستخارة كابن الزبير وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي نندب له هذا السائل وفقه الله أن لا ينتظر بعد الاستخارة شيئا من النتائج التي لها صورة معينة كرؤية أو انشراح صدر، وإنما نوصيه بأن يمضي قدما في أحد الأمرين بعد الاستخارة، وعلى حسب تيسير الله عز وجل تكون إخارة الله عز وجل له، والله أعلم.